استغفر الله استغفر الله. نعم. يقول هل هناك فرق بين العزل والخلع والخلع؟ أظنه يقصد الفسخ والخلع. الخلع يكون بعوض من قبل المرأة ويتلفظ بالخلع الزوج، يقول خالعت زوجتي فلانة على عوض قدره كذا. أما الفسخ الذي يتلفظ بفراق الزوجين هو القاضي، سواء بعوض أو بدون عوض، فيقول القاضي مثلا فسخت نكاح زوجتك منك، فإن برأى القاضي أن يكون العوض يقول العوض قدره كذا، أو يقول فسخت بدون عوض. والطلاق الفرقة تكون من قبل الزوج، فهو الذي طلق وطلقت زوجتي فلان وبلا عوض، ولو طلق بعوض يكون حكمه حكم على الصحيح، حكم الخلع من ناحية العدة. أما البينونة فعلى المذهب تكون أنها طلاق، وعلى رأي شيخ الإسلام أنها لا تحسب من الطلقة. يقول هل صيغة الوصية من أركان الوصية؟ هل صيغة الوصية من أركان الوصية؟ الأصل أن الوصية لا تنعقد إلا باللفظ، إذا ما في لفظ ما تنعقد أصلا، إذا انعقدت نقول ما هي أركانها، إذا اختل أحد الأركان الثلاثة ما تصح. يقول ما الفرق بين الموصى له والموصى له؟ الموصى له يعني المستفيد من الوصية، وصينا له بسيارة لخالد، هو خالد يأخذ السيارة، الموصى إليه الذي ينفذ الوصية، يخرج هذا السيارة من المعرض حتى يسلمها لخالد، يعني الموصى إليه في تنفيذ الوصية كذا. الموصى إليه مثل الوكيل في الحياة، أيوه الوكيل في الحياة، والموصى إليه في بعد الممات، والناظر في الأوقاف، والولي على المحجور عليهم من مجانين أو لم يبلغوا الرشد.